السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، المرء في هذه الأيام مع هذه الفتن التي تموج كموج البحار يحرص غاية الحرص على أن ينشئ أسرته التنشئة الصالحة الحسنة، وهذه غاية كل عبد صالح في هذه الحياة الدنيا، أن ينشأ على طاعة الله وأن تنشأ أسرته على طاعة الله تبارك وتعالى، وتكون أسرة مسلمة صالحة مستقيمة. ولكي تقوم بهذا الأمر عليك أن تعتني بأصول ستة سأذكرها لك مجملة مختصرة بأدلتها من الكتاب والسنة. فأما الأصل الأول فأن تعتني باختيار الزوجة الصالحة، وكذلك المرأة أن تعتني باختيار الزوج الصالح عند تعدد المتقدمين لها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمعنى كما قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، أي أن الناس يقصدون في العادة هذه الخصال الأربع عند المرأة، فاقصد أنت ذات الدين تنجح وتربح. وكذلك المرأة إن تعدد لها المتقدمين فعليها أن تحرص على الزوج الصالح الذي يعينها على أمر دينها ويأمرها بالدين ويكون قدوة حسنة لها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وحسنه الألباني: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فالزوج يختار الزوجة الصالحة، والزوجة تختار عند تعدد المتقدمين لها الزوجة الصالحة منهم. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن يعرف كل واحد من الطرفين المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، فيعرف الزوج أن عليه الخدمة الظاهرة من النفقة والرعاية الخارجية والذهاب بالأبناء والزوجة إلى الأماكن الصحية والمدارس ونحو ذلك، وعلى الزوجة الخدمة الباطنة من رعاية بيت زوجها وحفظها لماله وتربيتها لأبنائه ونحو ذلك. وهذا الأمر قد جاء في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، إلى آخر حديث، إلى أن قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالزوج عليه الخدمة الظاهرة وإحرار النفقة، والزوجة عليها الخدمة الباطنة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد نقلا عن ابن حبيب في الواضحة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزوجته فاطمة رضي الله عنها اشتكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن على علي الخدمة الظاهرة وعلى فاطمة الخدمة الباطنة، خدمة البيت، الكنس والفرش واستقاء الماء وعمل البيت كله، كما قال ابن حبيب رحمه الله تعالى في الواضحة. من الأمور التي تتضمن هذه الخدمة بالنسبة للزوج النفقة على الزوجة، وتشمل المسكن والمأكل والمشرب والعلاج كذلك إن لم توفره الدولة، وكل ما كان ضروريا للعيش فهو داخل في النفقة الواجبة على الزوج. يقول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فعلى الزوج النفقة. وقد سأل معاوية بن حيدة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث والآية التي قبله تدل ويدل وتدل الآية على أن على الزوج النفقة بحسب طاقته ووسعه، لأن الله جل وعلا يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ويقول الله تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر، أي ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن تنبه: لا ترضى لزوجتك إلا ما ترضاه لنفسك، لا ترضى لزوجتك إلا ما ترضاه لنفسك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي الحديث السابق حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، فيه معنى المماثلة، فيه معنى المماثلة، أي تطعمها من الطعام الذي ترضاه لنفسك، وتكسوها من الكسوة التي ترضاها لك. وأما المرأة فإن الخدمة الباطنة تشمل رعاية البيت والعناية به، وتربية الأبناء والعناية بهم، وحفظها لنفسها، وحفظها لمال زوجها، وكل ما يتبع ذلك. هذه هي المهام الملقاة على عاتق الزوج والمهام الملقاة على عاتق الزوجة. ولذلك أيها الأخ المسلم، جميع الأحكام الشرعية جاءت موافقة لهذه المهام، جميع الأحكام الشرعية جاءت موافقة لهذه المهام. فلا غزو على النساء كما على الرجال، لأن المرأة عليها مسؤولية بيتها من الداخل، ولا وجوب عليها لصلاة الجماعة، لا وجوب عليها لصلاة الجماعة، ولا تجب عليها النفقة بحال، لا تجب عليها النفقة بحال. لماذا؟ تحقيقا لاستقرار المرأة في بيتها. ولذلك يقول الله: وقرن في بيوتكن، فإذا استقر في بيتها رعت مال زوجها وبيته وأبناءه، فقامت بالمهام التي ألقيت على عاتقها. وعلى العكس الزوج أمر بالخروج ليعمل ويحضر النفقة ويغزو ويحضر صلاة الجماعة، لأن المهام التي عليه مهام خارجية. فالأحكام الشرعية الأخرى جاءت متوافقة لهذه المهام ومتفقة معها، حتى يستطيع الزوج أن يقوم بالمهام التي عليه، وحتى تستطيع المرأة أن تقوم بالمهام التي عليها. واعلموا أيها الإخوة أن تقسيم المهام ليس مناطه محبة الاستئثار، وإنما مناطه تقسيم الأدوار بين الزوجين، ليكون لكل طرف مهمة معينة مكملة للطرف الآخر. وليس الأمر أن يستأثر الزوج بالمهام التي يريد، أو أن تستأثر المرأة بالمهام التي تريد، بل هذا تقسيم إلهي، بل هذا تقسيم إلهي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فاختار الله للزوج الخروج والعمل وإحضار النفقة، واختار الله للمرأة القرار وتربية الأبناء ورعاية بيت الزوج. الأصل الثالث من الأصول التي عليك أن تعتني بها لتنشئ أسرتك التنشئة الصالحة، معرفة صاحب القوامة والقيادة، معرفة صاحب القوامة والقيادة في الأسرة، وهو الزوج بلا شك. لأن الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، واليد العليا دائما يد آمرة، واليد السفلى دائما يد مطيعة. فالنفقة على الزوج روعي فيها أن الزوج هو الذي يكون قواما على زوجته، وآمرا لها، وموجها لها. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن إيش؟ درجة. وللرجال عليهن درجة، أي في الخلق والمنزلة والإنفاق وطاعة الأمر، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية. فالزوج هو صاحب القوامة والقيادة، وعلى الزوجة أن تعرف ذلك، وللزوج الأمر، وعلى الزوجة والأبناء الطاعة، وهذا الأمر مستفيض في نصوص الكتاب والسنة. ومن الأحاديث التي جاءت في ذلك ما أخرجه ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وكذلك جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم من الشام فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إني قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوجدت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لمن؟ لزوجها، لزوجها. والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة أي مخلوق، حتى على طاعة الأبوين، حتى على طاعة الأبوين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأمرت المرأة أن تسجد لأبويها، وإنما قال أن تسجد لزوجها. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقيل له: إن هناك امرأة لها زوج وأم مريضة، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: طاعة زوجها أوجب، طاعة زوجها أوجب عليها إلا أن يأذن لها، طاعة زوجها أوجب عليها إلا أن يأذن لها، اتباعا لهذا الحديث. بل وأخرج الحاكم وأحمد من حديث الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له في حاجة، ففرغت من حاجتها، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، أي ما أقصر في حقه، ما آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، أي إنما هو سبب دخولك الجنة إن أطعتيه، وسبب دخولك النار إن عصيتيه. فإذا ما عرف الزوجان ذلك، عرف الزوج أنه هو صاحب القوامة، وأن عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعرفت الزوجة ذلك فأطاعت زوجها، عاش الزوجين حياة مستقرة. هذا هو الأصل الثالث، معرفة صاحب القوامة والقيادة. الأصل الرابع أيها الإخوة، التوجيه الصحيح والنصح السديد من الطرفين، وهذا الأمر على الزوج أعظم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، فاعظوهن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث صححه الألباني. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية للبخاري: ما من عبد استرعاه الله رعية ولم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. ولذلك ينبغي على الزوج أن يعتني بنصح أهله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وعلى الزوجة كذلك، وعلى الأب والأم أن يوجه الأبناء وأن يأمرانهم بالمعروف وينهيانهم عن المنكر، وأن يقوما بهذا الواجب الشرعي على أتم وجه. وبهذا تنشأ الأسرة المسلمة تنشئة صالحة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن هي أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء. أسرة تنشأ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنشأ على معاونة بعضهم في أمور الدين ونصح بعضهم البعض. هذه الأسرة هي التي تنشأ تنشئة صالحة. هذا هو الأصل الرابع. الأصل الخامس أيها الإخوة: المعاشرة بالمودة والرحمة والمعروف والرفق. يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بل حتى في قول الله تبارك وتعالى: لتسكنوا إليها، معنى من معاني الاطمئنان والراحة، أن النفوس الزوجية تسكن إلى بعضهما، فالزوج يسكن إلى زوجته ويطمئن، والزوجة تسكن إلى زوجها وتطمئن، وهكذا. والعلاقة التي بينهم قائمة على المودة والرحمة. ويقول الله جل وعلا آمرا الرجل: وعاشروهن بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة: ما استفاد الرجل بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. والحديث أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. فأعظم ما يستفيد الزوج زوجة صالحة تطيعه وتسره إذا نظر إليها، وتبره إن أقسم عليها، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. هذا خير متاع الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وما استفادت الزوجة في هذه الدنيا بعد تقوى الله خيرا من زوج صالح يعاشرها بالمعروف وبالمودة والرحمة. فاحرصوا على ذلك، وليكن ديدنكم في تعاملكم مع أسرتكم، مع زوجاتكم، مع أبنائكم، مع بناتكم الرفق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول كذلك في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. وكم من المشاكل الأسرية التي تنشأ ثم تكبر ثم تستعصي على الزوجين، بل وتستعصي على غير الزوجين حلها، وسببها عدم الرفق وعدم المودة وعدم الرحمة وعدم العشرة بالمعروف. كن رفيقا في جميع شؤونك، من يحرم الرفق يحرم الخير، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. حتى في العقاب كن رفيقا. أرأيت قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أسمعتم الحديث السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه، شف حتى في الضرب، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، أي لا تقول قبح الله وجهك، ولا تهجر إلا في البيت، فسق. وجاء أيضا في آثار أخرى أن الضرب يكون باللين فلا يخلش جلدا ولا يكسر عظما، بل جاء عن ابن عباس أنه ضرب بالسواك ونحوه. حتى بالعقاب يكون الإنسان رفيقا. والهجر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تهجر إلا في البيت، تهجر فقط فراش الزوجة، ولا تخرج من البيت وتذهب، لأن المقصود التأديب وليس الانتقام، المقصود التأديب وليس الانتقام. فإذا هجرت الفراش حصل المقصود، وأما إن هجرت البيت وخرجت فأنت هنا تفاقم المشكلة، ولم يكن المقصود متأتيا والغاية لم تكن متحتمة. ولذلك كن رفيقا في جميع أمورك وشؤونك، فاعتني بالمودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والرفق. كذلك على الزوجة، عليها أن ترفق بزوجها وأن لا تطلب منها الطلبات الزائدة الكثيرة التي يعجز الزوج عن إحضارها وتلبيتها، وتكون رفيقة معه في شؤون حياته، رفيقة معه إن قدم من عمله، إن ذهب إلى عمله، وهكذا. هذه الحياة الزوجية تقوم على هذا الأصل العظيم وهو الرفق. الأصل السادس أيها الإخوة من الأصول التي ينبغي على الأسرة أن تعتني بها لتنشأ الأسرة تنشئة صالحة مستقيمة، القدوة الحسنة والدعاء. القدوة الحسنة من الزوج لزوجته وأبنائه وبناته، القدوة الحسنة من الزوجة لأبنائها وبناتها. الله جل وعلا يقول في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، حفظ الله الأبناء بصلاح الآباء. قيل أن هذا لم يكن الأب المباشر بل كان من الأجداد، ومع ذلك حفظ الله الأبناء بصلاح الأب. بل قال ابن عباس: ذكر للأب صلاحا ولم يذكر للأبناء صلاحا، بمعنى أن الحفظ كان بسبب صلاح الأب وليس بسبب صلاح الأبناء. فكن قدوة صالحة لأبنائك وبناتك، والمرأة تكون قدوة صالحة لبناتها وأبنائها. إذا أرادت أن تنشئ بنات صالحات عفيفات محتشمات فلتبدأ بنفسها أولا. إذا أردت أن تنشئ أبناء قلوبهم معلقة بالمساجد مقبلون على ربهم، أخلاقهم حسنة ورفيعة، عليك أن تكون أنت كذلك. فالتربية بالقدوة أعظم أثرا وأكبر نفعا. واعتني كذلك بالدعاء. وكان من شأن الصالحين كما قال الله تبارك وتعالى أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقولون: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. دائما ادعو الله لهم وإياك والدعاء عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. والحديث أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ادعوا الله دائما لهم وإياك والدعاء عليهم. اجعل ديدنك إذا أرأيت من ابنك ما يسرك، اللهم احفظه، اللهم أصلح، اللهم قر عيني به. اجعل ديدنك حتى إذا أخطأ، اللهم أصلح، اللهم اهده، اللهم وفقه لرضاك، وهكذا حتى الزوجة. وكم من أب كان ديدنه الدعاء على أبنائه فوجد الحسرة والندامة بهم عندما كبروا. أكثر الناس والله المستعان يغفلون عن هذا فيدعون على أبنائهم، بل إن بعض الناس والعياذ بالله يلعن أبناءه وبناته وزوجته. ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. إذا طردت المرأة أو البنت أو الابن عن رحمة الله كيف يصلحون؟ تدعو عليهم بالطرد من رحمة الله فلا يوفقون لا في دنيا ولا في آخرة. لا، اجعل ديدنك دائما الدعاء لهم. لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لك ثم تندم. ولا تحين مندم. اعتنوا أيها الإخوة بهذه الأصول الستة لتنشأ أسرتكم على وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لنستذكر هذه الأصول الستة معا. الأصل الأول: اختيار الزوجة الصالحة أو اختيار الزوج الصالح من المرأة. الأصل الثاني ما هو؟ معرفة المهام الملقاة على عاتق كل طرف. على الزوج إيش؟ الخدمة الظاهرة، وعلى الزوجة إيش؟ الخدمة الباطنة. معرفة صاحب القوامة والقيادة في الأسرة، هذا هو الأصل الثالث. من هو الزوج؟ أحد عنده شك في هذا؟ الزوج. الأدلة من الكتاب والسنة متوافرة ومتواترة على أن الزوج هو صاحب القوامة والقيادة في الأسرة. الأصل الرابع ما هو؟ المعاشرة بالمودة والرحمة والمعروف والرفق. الأصل الخامس ما هو؟ التوجيه الصحيح والنصح السديد للأسرة، من الزوج أولا ثم من الزوجة ثانيا ومن الأبناء والبنات وهكذا. الأصل السادس وهو الأخير الذي ذكرناه أحسنت قدوها الحسنة والدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين أئمة. وأسأله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه التي أنعم علينا وأن يرزقنا صلاح أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يرينا فيهم ما يسرنا وأن يبعد عنهم ما يسوءهم وأن يحفظهم من كل شر إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.